خلق من ماء دافق خلق من ماء دافق إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ هَذَا في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم صدق الله.